بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 15. بسم الله. المعروف أن الدخان مضر، فما حكمه الشرعي؟ جزاك الله عنا كل خير. المضر في الناحية وفي العلاقات الاجتماعية، فأنت تركب الباص أو تركب القطار وأنت ممن عافاك الله من شرب الدخان، لكن تبقى بشخص تشرب الدخان، فبيملي الباص والغرفة من الدخان الخبيث الرائحة، وبيضيق على الناس الذين حوله ولا يبالي. هذا الدخان الخبيث أصبح إذا تحدث أحد أهل العلم حوله بشيء من التفصيل، وقد يأخذ ذلك نصف ساعة أو ساعة أحيانا ليكون الحجة بعد الحجة والدليل بعد الدليل على أن الدخان شرب حرام، لا فرق في ذلك بين الغني والفقير. وإذا في أحد لا مبالين في المجلس يقول يا أخي إن كان حرام حرام حرقنا، وإن كان حلال شربنا. هل تسمعوا كثير وهذا الكلمة هذه يمثل واقع العالم الإسلامي اليوم، كل من شاء الله وقليل ما هم، فأكثرهم لا يتقون الله في تحصيلهم لكسبه ورزقه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا أيها الناس إن النفس إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه وأجله، فأمنوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام. إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه وأجله، فأمنوا في الطلب، هاي أسلك الطريق والسبيل الجميل أي المشروع في طلب الرزق، لأنه لن يموت أحدكم حتى يستوفي الرزق كله، لا يدع وراءه ولا فيش، كما أنه أيضا يستوفي الذي هو مبرور، كما قال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون الساعة ولا يستأخرون. والساعة في الآية مش الساعة اللي يجيب من 24، لا، الساعة في الآية لحظة، يعني لا يستأخرون ساعة أي لحظة ولا يستأخرون. الشاهد مع كل هذه الأوامر الشرعية والضمانات الإلهية لأن الإنسان سينال رزقه شاء أبا، فنحن نهتم بهذا الرزق إلى درجة أننا لا نسعى الحرام لا حلال. أما الغاية التي من أجلها خلقنا وهي أن نعبد ربنا، فقد جعلنا ذلك نسيا منسيا. فبالتالي المسلمين مثل الكفار يعملون ليلا نهارا في سبيل طلب ما هو مضمون، ويريدون ما من أجله خلقه وهو عبادة الله تبارك وتعالى. ولذلك فكثير من عامة المسلمين بل وبعض خاصتهم يجهلون السبب الحقيقي الذي به وقع المسلمون في هذا الذل وفي هذا الاستعباد والاستعمار من الكفار جميعا وبخاصة اليهود الذين احتلوا بلادنا. ما يعرفون السبب إلا قضاء الله وقدره. كيف الله كاتب علينا؟ وكثير منهم من ينتقد ويعترض على الله ويقول شو اليهود أحسن منا؟ نحن مسلمين. شلون حل اليهود محلنا في بلادنا؟ ذلك لجهل بأن لله عز وجل في هذا الكون سننا وقوانين ونظما، من أخذ بها وصل إلى غاياتها، ومن أعرض عنها تأخر سواء في الدين أو في الدنيا. لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. اتفق الحديث. نعم اتفق الوهن. بالتبرك التبرك وخلاص التبرك وخلاص. وليأكد لها في الحديث الثاني قال عليه السلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الزيادة في سبيل الله، هاي اليهود احتلوا بلاد مكناسة. شو بده المسلمين الذل أكثر من أن يستغلوا من أذل الناس؟ ضربت عليهم الذل والمسكنة فباءوا بغضب من الله، وإذا بهؤلاء يستغلوننا نحن المسلمين. هل نحن استغللنا من أذل الناس لأننا عزة كما قال ربنا عز وجل في القرآن: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين؟ لا، خبر الله لا يتأخر، لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. لكن من هم المؤمنين؟ هم اللي بيتقوا الله تبارك وتعالى وبيمشوا على شريعته. ونحن مصيبتنا اليوم أننا أعرضنا عن المبدأ الأساسي الذي من أجله خلقنا، وهو عبادة الله تبارك وتعالى. فأكثرنا لا يعبد الله، والقليل الذي يعبد الله لا يعرف كيف يعبده. بسم الله. فمن الأشياء التي نسيناها وهي في القرآن المحفوظ الذي امتن الله عز وجل علينا فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمما جاء في القرآن: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أصبحت هذه الآية كأنها منسوخة من القرآن، مش مسطرة يقرأها المسلمون ليلا نهارا. لكن شو فائدة القرآن المسطور في الصحف والمصاحف والذي تزين به الجدر، أما القلوب فهي خاوية على عروشها؟ هل القرآن أنزل لنزين به بيوتنا ولنتلوه على أمواتنا ونبعده عن أحيائنا تطبيقا له وعملا؟ قال تعالى: لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. القرآن أنزل للأحياء أولا وليس للأموات، ثم أنزل للأحياء ليعملوا به لا ليزينوا به بيوتهم وجدانهم. فهذه آية مما جاء في القرآن، لكن أكثر المسلمين وخاصة الذين أنعم الله عليهم بشيء من المال يحرصون على المحافظة عليه ويخشون ضياعه أو أن يسرق منهم، بخاصة هؤلاء نسوا هذه الآية. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لا أنا مخلطة أخي، الخلط أحيانا طيب مو دائما. ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذه الآية تعطي أمرين هامين جدا لمن يتق الله. الأمر الأول، إذا وقع في ضيق جعل له مخرجا، وإذا ضاق عليه الرزق رزقه من حيث لا يحتسب. نحن اليوم إذا وقعنا في ضيق ربما أحدنا يكفر بالله عز وجل ولا يلجأ إلى الله ولا يتضرأ إليه ولا يتوسل إليه بما يحب ويرضاه كما وقع لبعض من قبلنا ممن حدثنا بحديث نبينا صلاة الله وسلامه عليه. قصة وقعت لبعض الأقوام الذين كانوا قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، فحكى القصة نبينا لنا لنتخذ ذلك مثلا ولا ننسى مثل الآية السابقة ومن يتق الله يجعل مخرجا. هؤلاء قال فيهم الرسول صلى الله وسلامه عليه أينما ثلاثة نفر ممن قبلكم يمشون إذ أخذهم المطر فلجأوا إلى غار في جبل ما يجرم المطر سير صحراء، فأووا إلى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليه. كانوا في مشكلة يخشونها وإذا بهم يواقعونها، خايفين أن المطر يشتد وفيه سير وروحه مع السير، فلجأوا إلى الجبل يتحصنون به، وإذا من أعلى الجبل تنزل صخرة ضخمة لا تزعزعها الآلات الحديث اليوم، وكأنما الله وضعها في وجه الغار الذي هم فيه. هم ست أشخاص، فقال أحدهم يا هؤلاء انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله لعل الله يخرجها عنكم. شافوا جبل محط أمام وشهم غمط الغار، مين اللي يزيح الجبال؟ هو اللي أنزله الله رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن هذا رجل عاقل ورجل مؤمن تقي، يقول لأصحابه شوفوا أعمالا عملتموها يوما ما صالحة وقصدتم بها وجه الله فتوسلوا بها إلى الله لعل الله بيجيها الصخرة من وجه النار. فقام أحدهم وقال: اللهم إن كنت تعلم أنني كان لي أبوان شيخان كبيران وامرأتي وكان لي صبية صغار أرعى عليهم، فإذا أرحت حلبت فبدأت بأبوي قبل بني، فنأى به ذات يوم الشجر فرجعت وقد أمسيت، فحلبت كما كنت أهله وجئت بالحلاب إليهما فوجدتهما قد ناما متأخر. قال: فكرهت أن أوقعهما من نومهما وكرهت أن أوقف الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون من الجوع عند قدمي. شو هذا الرجل؟ يقول انه كان عنده غرامات ويقول يا اولاد كل يوم الصبح بكير ياخذ الغرامات ويسبح يتطلب ايش؟ هلا النبات عشان يرعى الغنم. الظاهر قطع مسافه كبيره ما وجد من قريب، ولما رجع ما وصل الى البيت الا وقد امسى المساء، وهو كعادته الطيبه اللي تدل على بره بابويه ياخذ هالوعاء اللي بحلف في الحليب يملي حليب ويبدا بابويه قبل عادته. فحلف أول ما إجا من البرية سمرية مساء وراح دخل عليه وقال له: نايم شو بيساوي بهذا الرجل؟ عنده عادي يبدأ بأبويه بالسقي قبل زوجته وقبل ولده. الآن وقع في مشكلة، أبوه أم نايمين ولاده صغار صالحين من الجوع طول النهار ما يجي لعنده. قال: أوقفت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أسقي الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون من الجوع عند قدمي يعني يصيعوا هلا صغار. قال: فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. واحد حيران لنكلم بخصة جريج الراهب. جريج الراهب هذا كان في بني إسرائيل متعبد صالح، وشأن أولاد الحرام كما يقولون التجار والفساق مع الصالحين دائما بيضعوا في طريقهم العثرات. كان هناك راعية امرأة غير شريفة فجاء معها رجل اتفق معها على ان تتهم جريج الراهب، وراحت أيام حتى وضعي وضمن خطة مرسومة اجت والقوم مجتمعين كالعادة القديمة في الايش الديوانية او ساحة او كذا ما يشبه. قال: نشوف هذا اللي انتم بتقول عنه رجل صالح، هذا ابنه يعني بالحلال. فهجموا جميعا على الصومعة تبعه وهدموها في الغسل اللي كان يتعبد الله فيها. وقالوا له انت يا كذا كذا لمدعي الصلاح والتقوى يا كذاب يا منافق هاي انت فعل فيها. فإذا رجل وقال يا غلام من ابوك؟ قال ابي الراعي فلان. الله اكبر. شو عمره فلان سيدي؟ هذا قطعتهم لانهم قديم بوسع استاذنا لان جميعهم هم البوسع لكن قطعتهم جميعهم بوسع. خلي عندك لما شافوا المعي عرف من كان سرير جوتو صافي. الناس طبعا من أوباش القوم يعني فجارهم ما تلبيه بيدهم يبضع هذا الرجل الصالح. فلما الآخرون اللي كانوا مغرر به شافوا المعجزة ركضوا وبنولوا القبة من فضة أو ذهب أو كليهما معا كفار لقطعهم. هذا الرجل ليش ربنا بلاء بهالبلوي بهالترني هذا ولو انه برا؟ كان يوم من الايام في الصومعة قائم يصلي اجت امه تدق الباب وعم يصلي تدق الباب ما بيضرب عليها ويقول في قلبه يا ربي صلاتي امي صلاتي امي. ما يعني غلب على خاطره انه بيجوز يقطع الصلاة مشان يقطع الباب لأمه. ككثير من الأمهات خاصة أمهات آخر الزمان بيطلع خلقهم على أولاده بالحق ولا بالباطل دعت عليه قالت يا جريج خلوا لا يميتك حتى يريك وجوه المميسات. الله اليوم دعاها وقدر ايش عليه القصة اللي سبقت. الشاهد فهو في الصلاة يقول يا ربي صلاتي امي شو ساوي؟ وذاك الرجل ابي وامي اولادي ابي وامي اولادي من المساء حتى الصباح. يقول هذا الرجل في تمام كلامه اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا خرجة نرى من السماء فانجاح في الصحراء شيئا قليلا حتى رأوا النور لكن لا يستطيع الخروج حتى تكمل المعجزة. قام الرجل الثاني فقال اللهم إن كنت تعلم أنني كنت استأجرت لا هذا الثاني الثاني يقول اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عمي كان لي ابنة عمي أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء فطلبت منها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار. في بعض الروايات الصحيحة الأخرى أن اتفق في سنة من السنين وهو دائما راكد وراها وبيراودها وهي تأبى يبدو أنها حرة حتى أصابتهم سنة جذب وقعد اضطرت الملك وطلبت منه 100 دينار. قال فتعبت حتى جمعت لها 100 دينار. سلمت حالة. قال فلما وقعت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقي فقلت عنها. شوفوا بعض الجهاد هذا منه. أولا وصل للثمرة اللي صلي مدة طويلة عن جاهل فيها وهي تستعصي عليه، وثانيا ما خضعت له إلا بعد أن قدم لها بجهد وتعصي بنار. كل هذا ما بال به، فلما ذكرته بالله قال قلت عنها وتركت لها بنار وما أعطيتها من ذهب. قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا فرجا. فتزاحت الصخرة شيئا قليلا. فقام الرجل الثالث فقال اللهم إن كنت تعلم أنني كنت استأجرت أجيرا على فرق من أرض، فرق يعني كير كير سرج، استأجرت أجيرا على فرق من أرض، لما قضى عمله عرضت عليه فرقه فرغم عني. في روايات ثانية تبين أنه استقل الأجر، لذلك تركت الأجر الله. قال صاحب الأرض صاحب العمل فلم أزل أزرعه، الرز هذا القليل، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاء. طول 50 سنة 10 سنين جمع من هذه الأفة رز يعني وأقل فرش غنم وبقر ومعنى رايات. ثم جاءني فقال لي يا فلان أعطني حقي. قال انظر الغنم والبقر إلى بخلها. قال يا فلان اتق الله ولا تستهزئ بي، إنما لي عندك فرق من أرز. قال اذهب وخذها فإنما تئت البقر من ذاك الفرق. قال فذهب واستعطها. أين كنت اللهم تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتي ففرج عنا ما بقي، ففرج الله عنه ما بقي وخرجوا يتمشون. هذا حديث صحيح مش قصة، حديث البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش قصة من إسرائيليات تسمعوها وما أنزل الله بها من سلطان. ولا تصدق لك كلام خلال الجمعة هاي حكي على الشيخ في جامع المريخ لما تتفضل فيها بالضبط. في قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هي صورة للمخرج، كيف ربنا عند الشدة وعند الضيق في المسلم بغير مخرج لا يخطر على باله. ثم قال ويرزقه من حيث لا يحتسب. كمان في عندنا بعض القصص الصحيحة اللي حدث بها الرسول عليه السلام الصحابة، وتصلها أيضا كمثال كيف إن ربنا يرزق عبد التقي المؤمن من حيث لا يحتسب. قال عليه السلام بينما رجل ممن قبلكم يمشي في ثلاث من الأرض في الصحراء في الشول إذ سمع صوتا من السحاب يقول للسحاب اسقي أرض فلان، أحمد بن عبد الله مثلا، صوت من السماء لا يسمع لا في طيارات ولا في بالونات ولا في أي شيء. وجد السحاب اتجه ناحية معينة فمشي والسحاب حتى وصل إلى بستان، وإذا به السحاب يخرج عيني فمشي والسحاب حتى وصل إلى بستان، وإذا به السحاب يفرغ مشحونه من المطر على هذا البستان. طلع لا رجل يعمل في الأرض سلم عليه ولعله خاطبه باسمه تعجب ذاك الرجل كيف كنت رجل غريب تعرفه قال له انا سمعت السحاب كذا وكذا لما صب السحاب مدحونه من الماء على الارض فعرفت انك انت هو المقصود بالذات فبما نلت هذه الكرامه من الله قال شأن الصالحين انا رجل عادي لا ادري لكن انا عندي الارض بخدمها وبحصدها والحصيد منها بجعله 3,000 ثلث تعيده الى الارض ثلث انفقه على نفسي وعيالي والثلث الثالث اتصدق به على جيراني واقاربي قال له هو هذا انظر كيف ربنا سخر السماء لعبد يعمل في الارض مش باله ان ربنا راح يكتم الكرامه هذه يخص السحاب بارضه هذا مصداق قوله تعالى ويرزقه من حيث لا يحتسب ما تاخذني بقى جرجنا اصل الموضوع يكون واحد عنده شويه فلوس وين بيحطون يعني بخاف انه ينشرع هذا الناس وانا بقول وقلت هذا وانا في لندن اتيحت لي زياره ولقيت هناك بعض المحاضرات فصاروا الغرباء من المسلمين عايشين في هذه البلاد يوجهوا سؤال في مانع يا استاذ نحط مالنا في البنك لا ما بيجوز حرام انت مسلم والرسول عليه السلام يقول لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه اليوم من بعد المسلمين عن دينهم وجهلهم بشريعة ربهم مش خائف في ذهنهم إلا أنه أكل الربا حرام أما أنت تطعم الربا هذا مو داية في مخهم أنه هذا حرام شو معنى أنت تطعم الربا يعني كون سبب أنت لإطعام الربا أنت ما تأكل الربا لكن أنت تكون سبب لإطعام الربا الرسول يقول لعن الله آكل الربا ومؤكله مؤكله اللي بيطعم غيره وكاتبه وشاهديه ليش لأن ربنا يقول في القرآن الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فالناس الصالحين الطيبين اليوم بيقول لك الواحد منهم أنا بحط مالي في البنك أحسن ما ينسبني وأنا ناس ملاح أنا رجل بخاف من الله ما باخذ ربا لك يا مسكين أنت لما حطيت المال في البنك البنك عم يشتغل فيه عم يأكل ويؤكل يأكل هو بطعم غيره ربا فأنت السبب ولعلنا جميعا نعلم شو رأس مال البنوك أموال المدعين البنوك ما في عندها رؤوس أموال إنما مجموعة الناس اللي بيتعاملوا مع البنوك هو اللي بيكون البنك هو اللي بيبني البنك وبيأسسه وبيمكنه في الأرض هذا كله من الأدلة الكثيرة على جهل المسلمين بدينهم وأهمالهم لطاعة ربهم وعبادته واللي خلقهم من أجله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لذلك واجبنا في هذا الزمن الذي أصفى عدد المسلمين 900 مليون وأكثر مستعبدين من الكفار ومن أقل من 10 ملايين احتلوا بعض البلاد المقدسة ونحن 900 مليون مسلم ولكن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل شو معنى الغثاء؟ القش الخفيف رغوة اللي يجي مع السيل ما له وزن ما له قيمة فأنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل شو السبب؟ قال عليه السلام ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم هذه خصوصية الرسول عليه السلام وأمته. قال عليه السلام في بعض الأحاديث الصحيحة: فضلت على الأنبياء بخمس خصال، يذكر من جملتها: ونصرت بالرعب مسيرة شعب. قبل ما الكفار يواجههم المسلمون يصدروا الخبر بيرتعشوا خوفا، ترى من الله لنبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام، فقال: ونصرت بالرعب مسيرة شعب. من كرامة الرسول عليه السلام أن هذه الكرامة استمرت في الأمة على حد قول عليه السلام العلماء ورث الأنبياء. فكان الكفار يخشون المسلمين قبل ما يخرجوا من بلادهم لغزوة، الآن عكس القضية: ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا هو اللي بيحملنا نحن على أن نغض النظر عن محرمات الله عز وجل، نقول هاي ما عليها شيء وهي في ضرورة وهي من شو إلى آخره. أما آية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وضعناها لافتات، أول ما نضعها هنا في القلوب شو قيمة اللافتات؟ جمال لا يمسك. لكن القرآن كلام الله الذي جعله شفاء لما في الصدور، فنحن رفعنا القرآن من الصدور ووضعناه على الجدران وعلى السطور وبس. فنسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا أن يوفقنا أن يعلمنا ويوفقنا لما علمنا الله من غير جماع، ولو كان في قلب هذا لا يفطر الصيام ولا يأسع استمشي. هل هذا في الحج إن كان محرما؟ يعني هل هو لو حكم الجماع أم لا؟ والله ما في عندي دراسة بالنسبة للجماع نفسه. بالنسبة للحج، متى يفسد الحج ومتى لا يفسده، وبالتالي ما عندي دراسة حول السؤال اللي عم توجهه بصورة خاصة. فإن كان النظر بيقتضي يعني مبدئيا بدون بحث أنه الحكم واحد، لكن ما في عندي دراسة كما عندي دراسة فيما يتعلق بالصيام. كم ممكن شيخنا تبين شوي بالنسبة للصيام؟ بالنسبة للصيام يعني ما تفتر شيخ إلا بقول لك هذا صيام باطل، هذا عليه قضاء، هذا عليه كذا. هذا صحيح، المذاهب الأربعة لا ترى، لكن قد ثبت عن جماعة من السلف أنهم أفتوا بأنه لا يفطر إلا الجماعة. جميل. عائشة مثلا، عائشة وصحابة بن الوقاص، حتى في أثر عجيب وصحيح أنه قالت لأحد أقاربها أظن اسمه قاسم ابن عبد الرحمن ابن أبي الصديق، كان متزوجا حديثا، فقالت له أنه داعب عروستك، فأجاب طبعا بني رمضان، فأجاب بأنه يخشى، فقالت إنه لا يفكر إلا الجماع. عائشة، وفي نحو الجماع إنه لا يفكر إلا الجماع عن سعد بن وقاص وعن جابر بن زيد تابعي جليل من الرواة المكثرين عن ابن عباس وهكذا. بعدين لا يوجد نص يخالف هذه الأقوال، يعني أحيل لكم ليلة الصوم. شو هو بقى المحرم؟ الجماع. و على العلماء بدون خلاف بينهم أن الجماع في رمضان يفطر، لأنه ممكن لقائد يقول إذا ما بيجوز واحد في الجامعة زوجته في نهار رمضان صحيح، لكن إيه غير دليل أنه بيفطر. يعني كما نقول نحن لمن يقول هذا لأن الكتب محرم، كما يقول هذا ابن بلدهم يوسف القرضاوي البرقاوي عفوا، من كل لها كما الذي نظر إلى المرأة مثل ذات الشاب بس ما أنزل كما ارتكب محرما، هل يفطر بذلك؟ يقول لا. طيب ليش هون أفطر هون ما أفطر؟ هذا ارتكب حرام وهذا ارتكب حرام. هذا أنزل، يعني أنا عارف أنزل، لكن وين الدليل أنه اللي أنزل بالنظر مثلا أو باللمس أو بأي شيء بدون جماع أنه يخطر؟ لهذه حاجة ما في دليل. أو أكل مدى لذلك هم يفرقون، لأنه بلاحظوا تماما ما نلاحظ نحن، بلاحظوا أن الذي أنزل باللمس أو بالنظر لا يقال لا لغة ولا شرع أنه جامع، فلذلك ما بيجب عليه الكفارة الذي أنزل باللمس بالنظر، وإنما يجب عليه القضاء دون كفارة. الكفارة يجب بالجماع، إذن هذا ليس جماعا، لأنه لو كان جماعا أو في حكم الجماع كانوا يقضى عليه القضاء مع إيه؟ مع الكفارة. إذن لأي دليل أوجدتم الإفطار والقضاء؟ إن قلتم هذا جماع ما عملتوا معاملة الجماع، وإن قلتم هذا ليس بجماع فإذا ما الدليل على أنه غير الجماع يفطر؟ ما في بالإضافة نعم بالإضافة إلى هذا وجدنا هذه آثار صحيحة عن بعض السلف أنه لا يفطر إلا الجماع، ولا يقال الله أحبط إنما يفعل طبعا ما في مانع أن يقال أحفظ. هي نفس السيدة اللي قالت أنه الجماع هو الذي يفطر، قالت وأيكم يملك من إربه كما كان رسول الله يملك، حتى نزل الله. ولذلك جاء الحديث يفرق بين الشيخ وبين الشاب، لما جاء الحديث يقول جاء رجل فسأل الرسول عليه السلام هل يقبل في رمضان؟ قال له لا. جاء آخر قال له لا بأس. قال فنظرنا فإذا الأول شاب والآخر شيخ. سألني هنا قول عائشة أيكم مملك لربه المخصوص ديني الجماع أو الإنزال من الشهوة؟ الجماع رغم أنه كثير من العلماء السابقين يقول الاتفاق على أن من قبل زوجته وأنزل يفطر، اتفاق ينقل الاتفاق هو غير متفق. كيف اتفاقه على رأس مخالفين عائشة؟ طب لو ساق طبعا في رمضان قبل طبعا ما في مثلا نفسه لا مغلسه، انا بفهمك يعني انه للشيخ الكريم يعني لو قبلنا مش يعني مثل الرسول صلى الله عليه وسلم لك وافق نعم، يعني ما طبعا ما بيهتم طبعا انه مثلا يأثر عليه هذا الشيء او كذا، مش مهم يعني من اجل في العافية يعني العلم هو قوة الشهوة. نعم لو في شيخ ضعيف الشهوة والشيخ قوي الشهوة هم مع الشيخ من بيت الأحسان تمام. من هذا شيخنا في ناس كثيرة بتحرج من زوج أولادهم أو من الشباب الزوجوا في بداية رمضان، أما لو هذا الحكم معهم بحديث عائشة لا العروس يا كان سلكت في الحياة. رجل زنى بفتاة ولم يعلم عن حالهما إلا بعد زمن، وعندما علم اقترح بعض الناس عليهم الزواج، فهل عليه أن ينتظر العدة وهي حامل منه بغير عقد طبعا شرف زينة؟ من المعلوم أن العزة هو الاستبراء الرحم. نعم. فإذا كان معلوم على وجه اليقين أن الولد منه، نعم، ما في داعي للعزة. وجهة. نعم. في وجهة الكلام بعضهم انه هذا او ذاك الولد ولد سفاح، فلا يجوز ان نخلط ما حله الله بما حرمه الله. فالاول يعني هذا الولد كان من الشيء الحرام، والان هذا صار زوجته بالحلال. هذا صحيح، لكن هي المشكله الكبرى اللي ذكرني فيها السؤال الثاني، شو ناويين النساء بها الولد؟ منهم الولد هي أكثر بدون مربوطين بخاف هي أكثر. ما جلست في هالحالة الولد؟ لا لا لا زنا. طب إيش أستاذ هذا حله يعني؟ إذا ما تزوجوا شرعا للمرأة هو للزوج. طبعا الولد لأمه. طبعا لأمه. بهذا الزواج مضطر يعيش معه ولا في حل آخر؟ لا أعلم يا لحلة. حرام حرام وأذن زنا أذن زنا، والحلول اللي جاءوا فيها إليها سبب إهمال تطبيق الأحكام الشرعية، أنه واحد يدرس امرأة يزوجون مع بعض البعض تنتهي المشكلة. حتى أستاذ هذه المشكلة يعني فيها شيء من يعني اللي بخلي الإنسان يتأثر أكثر، إنه البنت مخطوبة لابن عمها، هذه البنت التي فعلت في هذه، وكذلك الشاب الذي فعل هذه الفعلة يعني مخطوبة لابن عمته. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني المشاكل. لا خير. هل صح عن أبي بكر عمر في هذا الموضوع أن زوج رجل زنى بامرأة أو شاب زنى بفتاة بعد أن أقام عليهم حد الدراسة؟ هي عندي علم. قرأنا في بعض التفسير. في أي مثلا؟ بذكر في سيرة الأحكام الصابوني. موضوع أي تزيد ذكر هذا الكلام. نقل عارف عن أبي بكر أو عن عمر. هو أغمض ظن عن أبي بكر رضي الله عنه. أنه أقام عليهما الحد وزوجهما من بعض. طيب هذه المشكلة سهلة بس في حمل؟ لا لا ما فيش ذكر حمل. المشكلة في وجود حمل. وفي هيك حال أستاذ بالنسبة للزوج الأول. شو موقفه؟ الأول؟ أي نعم شرعا. زوج أو الخطيب الأول خطيبها. مكتوب كتاب عليها. مكتوب كتاب عليها. إيه؟ يعني على ذمة رجل آخر. على ذمة رجل آخر. الله أكبر. فشرعا ما هو المطلوب منه؟ الله لا الجرائم. ما هو المطلوب مني من الزاني؟ لا من الخاطب. من الخاطب. وعلم؟ علم. أنا ذهبت عندهم للبير. للبير. أنا ذهبت إليهم. أيه. اللي أحل الإشكال. ولا ما صار إلى حل حتى الساعة. كيف يمكن حل الإشكال؟ مشكلة. مشكلة كبيرة. بإمكان دفع طبعا المهر قد يرجع ابن عم هلا كان بكون ابن عم أخو أبوها مش مهم يعني هذا ما تقدم ولا بأخير نعم في شيء ثاني كان أنا شعرت من الأهل رغم أنه عندهم يعني نزعة دينية طيبة شعرت أي نعم شعرت بهذا شعرت أنهم بدهم يخرجوها من سجن أنا لا هي في سجن وكذلك الشاب أنهم بدهم يخرجوها عن لازم يزوجوها ابن عمها ثم يذبحونها هذا الذي يعني استنبطت من أقوالهم من أفعالهم لذلك خدت أكبر واحد فيهم واللي شعرت فيه الصلاح خدت مرة وقلت له يجب أن تتقي الله في هذه البنت فهي أخطأت وإن ثلاث عارج خطأ بخطأ آخر تبحث عن حال غير القتل قال لي احنا ما بدنا نقتل قلت له بس أنا يعني أرى الشباب متحمس لهذا أعوذ بالله مصيبة مصيبة هن مشكلة هن بيكون سبب المشكلة لا بدهم بعدين يخلوا عليها دي مشكلة أخرى بيتهاونوا في تربية البنات بيتهاونوا في القضاء على الاختلاط هذا ما في حدا غريب هذا ابن عمنا هذا قرايبنا هذا كذا حتى تقع الواقع لما تقع الواقع يا غيرة الله بدنا نقتل بدنا نموت يصير واحد عنده شرف وعنده بعدين لو دوتوا يا شيخنا القديم حرام يعني لأنه مدخول بها الآن يعني فضت بكرامة حرام بلقى حرام عليهم برضي زدول تابي في بعض الناس قال إنه في هيك مسائل من باب سد الذريعة من باب تعليم البنات إنه والشباب الفساق ما يفعل هذا الفعل يمكن إنه في حل نهاية الزواج فقد يعني يكون الشاب فقير الحال ولا يستطيع أن يدفع مهر فلانة من الناس اللي يدخل بها نسبها العالي أو مثلا فيفض الخاتم بغير حقه ثم يصبح عليه ويتزوجها بعض الناس إيش يقول حتى يعني بس الذريعة أو التخويف مجهز بأهلها قتل هذه البنت حتى يخاف غيرها فهل هذا الكلام له وجهة من الصواب؟ أعوذ بالله على مخالفة للشرع لما أن الإمام الشافعي يقول أقتله بها كيف؟ أقتله بها لو قتله قتلها أقتله بها أيوه أي معقول التعدي على حدود الله هذا القول الشافعي يوجبه طبعا نقرأ هنا الشيخ عنده الشيخنا هذا يختلف عن الزوج الذي يرى رجلا على زوجته فيقتلهما الله أغير منهما حديث سعد هل يختلف عن ذلك ليش هذا يعني جائز وذلك من الذي يستطلق مين قال أنه هذا جائز يعني مش جائز يعني في حال انفعال الرجل يعني في حال انفعال الرجل عندما يرى زوجته على هذا الحال فيقتلها ما في الحديث ما تدل على على ان النبي عليه الصلاه والسلام وبخه او منعه ايه لكن في الحديث انه اجاز لا فاذا اجاز يعني لكن في حال هذه قال الحمية ومت انت الحالي بدك تلحق فيها حالة اخرى قتل لك وبعدين بدك تلحق حالة من لا يجوز قتله لانها بكر بمن يجوز قتله لانها سيد زوجة رجل غيور فشكاية بين الامرين بس احنا مش قاتل نقتل زوجته ما قلنا انا ما بيجوا اصل هون اضطر يجي مساله شو الفائده من الحديث شو الاستفاده من الحديث انه وراء خلاص شكرا شو الاستفاده من الحديث شيخنا وانا اغير وجهه خبر شو الاستفاده تعجبون من غير فساد؟ أنا والله أعلم أن الله شرع الحدود لأنه الله غيور إن سعدا لا غيور إن الله لا أغير من سعد ومن أجل ذلك حرم الفواحش. يعني نستفيد من هذا الحديث أنه أصبر أنت فالله أغير فيقيم من الحد عليها. لكن لا شك يعني اللي بيقتل زوجته ويراها في حالة الفاحشة فتأخذ الغيرة ليست كمن يقتل امرأة غيره مثلا في فرق، لكن ليس معنى ذلك أنه يجوز أن يفعل ذلك. يجوز أن يقتل بعد اتيان الشهود الأربع وهذا نادر جدا. ثانيا من هنا كتب الكتاب لا يعني لا يسمح للحاكم أن يقيم الحد إلا بعد الدخول، يعني إذا كانت فتاة مخطوبة ولم يدخل بها زوجها بعد وزنت فهذا لا يقام عليها الحد لأنها يعني حد رجل توجب إنما تجلد. وكذلك الزوج نفس الشيء. أما لو دخل ولا هو انتهى صلى الله عليه وسلم. في التدريس والشيخ يعني. نعم. أنا عامل مدرس ابتدائي وإعدادية. الطلاب اللي في هذا الزمان إذا ضربت الطالب بدرس وإذا ما ضربت ما بدرس، هل يجيز للإسلام أن يضرب على الإيدين مثلا أو على القفا أو على الإيدين من باب مصلحة الطلاب؟ إن شاء الله من 10 إلى 14 سنة طبعا يجوز. وشعرنا مع الضرب بيستبد رسوم بيحسب حسابه لما خطف الضرب بيدرسوا بيستبد وقارون عشي يسمح لكم إداري؟ احنا ان شاء الله يعني مسموح تصرف إداري يعني؟ لا والله تصرف شخصي لكن تعودنا على هذا المكان إداري مش قانون يعني إداري من عندي أنا مش من إدارة نفسك نصلي؟ ما جمعنا يا شيخ؟ جمعت المسلمين فالصالة لبس منها ما دامت خائرا ايش الدماغ نصف الدماغ يعني كم تحول لك الدماغ يقول كفارة هي كم تقدر لها فرزة ما بعد كم يخلصها أصلا في الدماغ في المسألة الأستاذ ينسى خول بن عباس نصف دينار ودينار هذا ولا في غيره خبيث بن عباس يكون خبيث طب نصف دينار من الآن بنيرنا ولا من الذهب من دقيق حيل نهاية أيام الحيل فهل عليه شيء فيها جماعة وقد قالت له إنها طهرة ليس عليه شيء في هذا الباب استاذي الذي نعم الذي يأكل رأسه من دبورها هل يلزم غير الاستغفار والتوبة؟ إذا بينهم يا ربه يعني؟ بينه وبين ربه لا ما يلزمه شيء وإيش بينه وبين الناس مثلا؟